جرب حس المحب دان النمل دان النمل دان النمل دان النمل دان النمل دان رايت ولا نعم يوما بجانبي فوق الجبل صوت فوق الجبل صوت فوق الجبل صوت فوق الجبل منبة الغصن ينهل منبة الغصن ينهل شلب واحتفل شلب واحتفل ربي الله تعاني يصدق ذلك ربي الله وغبان بداري في أحوال عالي يا منية القلب جيلة روح نغنمها والوصل صنع الناعين صنع الذي جوا اسم القلوب صنع الذي جوا اسم القلوب هو المسلم بالكامل هو المسلم بالغروب وحصن